السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، في المصدر الحديث كلام الله تعالى، أحسن الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثات، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم بعد، أخوة الكرام، على موعد مع شرح كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر العسقلاني عليه رحمة الله تعالى، وندخل إن شاء الله في الكتاب الجامع، آخر كتاب من كتب هذا الكتاب، هو كتاب الجامع. وقد جمع فيه، هو سماه الجامع لأن المؤلف قد عقد فيه الحافظ مجموعة من الأبواب، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله، كتاب الجامع عقده الحافظ ومجموعة من الأبواب، ذكر تحتها 131 حديثا في الآداب وفي مساوئ الأخلاق، في البر والصلة، في الزهد، في الورع، في الذكر، في الدعاء. جمع هذه الأبواب كلها تحت كتاب الجامع، ويعني مناسبة حقيقة هذا أيضا من البديع في الكتاب، انه بعد ان ذكر الابواب الفقهيه وابواب الاحكام، احاديث الاحكام الفقهيه او الاحاديث مرتبه على الابواب الفقهيه، راى ان يلحق هذا الكتاب الجامع بعد ان انتهى من الاحكام الفقهيه، يرد الاحاديث التي يحتاج اليها المؤمن من الزهد، من الورع، من الاخلاق، من البر، من الصله، من الادب، الى غير ذلك، وخاصه طلب العلم. كما نبه مرارا، العلم ليس فقط معرفه الماده العلميه أو المسائل العلمية، بل هذا جزء يسير من تكوين الطالب العلمي. الطالب العلمي لابد أن يكون له مع المادة العلمية التي يتعلمها، لابد له من الأدب، لابد له من الزهد، لابد له من التزكية، السلوك والتزكية لغير ذلك، ولا بد له لذلك من ملازمة شيخ أيضا. وكل هذه من الأمور التي تكلم عنها العلماء وذكروها في طالب العلم وكيف يكون طالبا للعلم، ليس كما يظن البعض أن المسألة كلها تقوم على المادة العلمية فقط، فيستطيع أن يأتي المادة العلمية من أي شروحات وتسجيلات ويستمع، لكن هذه لا تربي طالب علم عنده رؤية وعنده ورع وعنده حكمة وعنده أدب، وهذا الذي كان يميز السلف والعلماء، ليس فقط المادة العلمية مع متانتها طبعا قوتها، لكنه أيضا يكون مع ذلك عنده هذه الأمور التي لم يهملها السلف، بل كثير من السلف كانوا يضعون في مناهج التعليم لابد له من مادة التزكية، يعني على طول الدوام، يعني مع تعلم العلم يكون له شروح مجلس التزكية. والبعض قد يقول بأن كثير من العلماء المعاصرين يعني ربانيين كانوا في آخر كل مجلس من مجالس العلم يأتون بجزء من التزكية، يعني يتكلم 5 دقائق 10 دقائق، يكون فيه من يعني يذكر الطلاب بأمور من تزكية النفس، وهذه وردت عن بعض أهل العلم في مجالسهم، كانوا يحرصون على ذلك في يعني تعليمهم لطلابهم. أشاهد بأن الحافظ هنا كأنه يعني بعد أن ذكر الأبواب التي تخص الأحكام الفقهية ختم كتابه بكتاب الجامع ليبين هذه الأحاديث أو يذكرها تتمة لطالب العلم، حتى أيضا يعني تكتمل له معرفة بالسنة كما يعرف كمعرفة الأحكام الفقهية التي جاءت عن طريق الأحاديث، يعني أيضا الأدب والزهد والورع والبر والصلة ومساوي الأخلاق كيف تكون إلى غير ذلك من الأبواب التي ذكرها هنا. الأدب بدأ بباب الأدب، والأدب بفتح الهمزة، ويقول أديب الرجل أو بكسر الدال أيضا، أو أدب أدب الرجل بضم الدال، يعني تأتي بضم لغة. وهي المادة أدبة تؤذن بالإجماع بالاجتماع، ومن معانيها أيضا الدعاء وتجميع الناس إلى الطعام. والآدب هو الداعي، وسمي الأدب بذلك أنه يؤدب الناس ويدعوهم إلى المحامد وينهاهم عن القبائح. أما في الاصطلاح يعني تنوعت أقوال العلماء في تعريف الأدب، ويضع يعني الأدب لقى على كل رياضة محمودة. وابن القيم يقول ان الادب، يقول ان الادب هو الخلق الجميل، تعريفه يعني حقيقه الادب استعمال الخلق الجميل. وابن حجر يقول الحافظ الادب هو استعمال ما يحمد قولا وفعلا، تنوع كما عليه كل مؤمن ومسلم عليه أن يأخذ من حال الأدب ومكان على مساوئ ومنافس، وأن يكون الإسلام دخل في بعض إنديسيا مثلا أجبر وبلد إسلام عن دخل بجين جار المسلمون وما هو لتجربتك وإخلاقهم معهم خير من أشهد أن الإسلام أسلم من أهل الإسلام هذا الدين الإسلام دخل الإسلام في إندونيسيا عن طريق التجار المسلمين، وهذا لا يكون أبدا إلا إذا وجدوا منهم حسن الخلق ووجدوا منهم من الأمانة والعدل لغير ذلك. فانظر أنت بحالك وهيئتك تكون واجهة لغيرك أيضا. ابن عبد الله بن المبارك له كلام بديع جدا في هذه في ذكره ابن القيم في المدارج، يقول بأنه من تهاون بالأدب عوقب بحرمان السنن، ومن تهاون بالسنن عوقب بحرمان الفرائض، ومن تهاون بالفرائض عوقب بحرمان المعرفة. وهذا الكلام ما تنظره تجد كلام يعني متين من ابن المبارك، يبين لك التدرج في حال الناس. لذلك أعظم الناس العلماء وغير ذلك الذين تأدبوا بالأدب، فتجد حريص على الفرائض والسنن، وتجد حريص وعنده الأدب. يعني جمع السلسلة من أعلى إلى لقد الفرائض أعلى ثم السنن ثم، لكن من تهاون بالأدب سيحرم أولا من السنن ثم يحرم من إذا حرم من السنن حرم من الفرائض، وإذا حرم من الفرائض حرم من المعرفة كما قال ابن القيم كما قال ابن المبارك. ابن القيم له كلام أيضا لابد نذكره، ذكره في المدارج، قال أيضا أدب المرء عنوان سعادته وفلاحه، وقلة أدبه عنوان شقاوته وبواره، فما استجلب خير الدنيا والآخرة بمثل الأدب، ولا استجلب حرمانها بمثل قلة الأدب. فكأنه يبين لك بأن عنوان فلاح المرء وسعادته يكون بالأدب. طيب ذكر المؤلف حدة أحاديث لذلك، فبدأ بحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم ست: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجب، وإذا استنصحك فانصحه، وإذا عطس فحمد الله فشمته. عندكم فين ولا الشام؟ ما هي فيها سين؟ عندكم بالشين؟ عندي بالشين. وسمته ايضا وشمته. نعم لا هو في سمته ايضا. نعم ذاك انا سالته: اذا مرض فعده، واذا مات فاتبعه. ما هو التسميت والتشميت الاثنين؟ نعم. طيب ناخذ الالفاظ حق المسلم، وهنا يعني كأنه يؤكد حقوق المسلمين من باب التأكيد، والذي ولما يقول حق يعني كأنه لا ينبغي تركه، يعني كأنه هذا لا ينبغي تركه، لكنه الحق إنه هذا الحق يدخل فيه الوجوب والندب والكفاية، يعني يدخل فيه وجوب حق العين وحق الكفاية، يدخل فيه مندوب أيضا. الحق يعني لا يشترط ان يكون الواجب فقط، بل يكون حق العيني او الحق الكفائي او يكون المندوب ايضا. قال ست يعني ست خصال، في روايات خمس خصال اخرى في احاديث اخرى، والعدد لا مفهوم له الا لو اتى في قرين، كان ياتي مثلا في الزاني والزانيه فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلد. هنا له مفهوم، نعم له مفهوم، يعني لا يقل عن 100 جلد ولا يزيد، لكن هنا الاصل ان العدد لا مفهوم له لعدم القرين. طيب وإلا لو علم بأن العدد له مفهوم كما بينا في الأحكام والذي قال إذا لقيته فسلم عليه إذا لقيته فسلم عليه، يعني ابدأه بالسلام، وهذا ندبا، ويقصد هنا إذا لقى المسلم المسلم أن يبدأه بالسلام، هذا من باب الندب كما قلنا، يعني الاستحباب. وهذا طبعا ممكن تكون ندب عيني، وفي ندب كفائي، وفي ندب عيني وفي ندب كفائي. ندب عيني لو كنت وحدك تعين عليك، تعين مش مقصود بانه وجب، تعين يعني باصبح الندب في حقك انت فقط لانك انت الذي لقيته منفردا، لكن لو كان مجموعه فاصبح الندب كفائي، واحد من المجموعه يندب له السلام على قول فيها خلاف نقول ذلك، لكن انا اقصد ان في ندب عيني وفي ندب كفائي. هو اصلا الندب لا يأسن، انا لذلك بفهمها عايز اقول ما ده اللي انا قصدته، يعني ايه ندب كفائي وندب عيني غير الواجب الكفائي والواجب العيني، كما ان في الواجب فيه عيني وكفائي، والندب قالوا كذلك فيه عيني وكفائي، يعني من اتى به فقد اقام السنه للمجموعه، ولم كان منفردا ولم يقم به لم يقم السنه، لا يأسن، لكن لم ياتي بالسنه، لكن هو عينا عليه هو الندب ليس لغيره. واذا دعاك فاجب، هنا طبعا الكلام على مساله دعاء وليمه، غالبا تكون الوليمة العرس الذي اتفق أهل العلم على وجوب الدعوة، وأما تلبية الدعوة، أما غير ذلك من الولائم ففيها خلاف من العلماء. لكن هنا قال دعاك فأجب، يعني الدعوة، طبعا عموم الدعوة تأتي، واللفظ كما سيأتي يحتمل عموم الدعوة، يعني قد ممكن حتى ليس دعوة الطعام، ده ممكن يدعوك لشيء من المعاونة والمساعدة، يعني يدعوك لتساعده، فدخل في عموم الدعوة مش دعوات الطعام فقط. وإذا استنصحك فانصح، هنا استنصحك السين والتاء تطلب، الطلب فيها الطلب، يعني هو إذا طلب منك النصيحة فاستنصح فانصحه، أو في رواية أخرى هنا فانصحه في اللي معنى صحيح، لكن الرواية عند مسلم هنا في البلوغ قال فانصحه، في رواية عند مسلم فانصح له، لأن أصل الحديث عند مسلم والحافظ أتى به هنا، فهو فانصح له، وقالوا اللغة الفصيحة هي فانصح له. ليش؟ لأن هذه نزل بها القرآن في سورة هود، إن أردت أن أنصح لكم، فجاءت في القرآن أنصح لكم أو أنصح له. وفي لغة ممكن يتعدى بنفسه فيقول فانصحه، فانصح. النصيحة مشتقة من نصح، من نصح الرجل ثوبه يعني خاطه، أو مثلا من نصح العسل يعني صفاه، صف العسل مما فيه من شوائب. وهذا سيأتي إن شاء الله في حديث الدين النصيحة، حديث تميم الداري سنفصل فيه. وإذا عطس فحمد الله، فهنا كأن هذا عطس فحمد يبين لك مسألة متى ترد تشمت العطس أو تسمت العطس. إذا نقول إذا عطس فحمد، يعني بعد ما عطس حمد الله عز وجل فسمته، أم من التسميت، والبعض يقول فشمته، لكن المثبتة في صحيح مسلم سمته، الرواية عند مسلم سمته، والمعنى واحد، يعني معناها أنك يرحمك الله، يعني أعطاك الله عز وجل رحمة. عفوا عندي شو كده سألتك؟ لا، الرواية اللي في مسلم سميته، ما هو زي ما قال في البلوغ هنا، ما الرواية عند مسلم، لكن قال فانصحه، وهي عند مسلم فانصح له. فأنا ماشي، ما أنا بفهمك إن رواية مسلم اللي موجودة هي اللي أنا فيها لفظين مختلفين عن اللي أتى بيهم هنا، ولذلك قلت ما هي عند مسلم فسميته، ولا رواية أخرى في البلوغ هنا فشمته، لكن هي عند مسلم فسميته، زي ما عند مسلم فانصح له، هو أتى هنا فانصحه. يعني ده ممكن تصرف ممكن أو تكون، لكن عند ذلك إحنا أثبتنا الرواية اللي موجودة. نعم. لكن ما في، هو في رواية أخرى فشمته، لكن ليست هي اللي عند مسلم، ده أنا أقصده. طيب، إن كانت الشين مشهورة أكثر يعني، والتشميت والدعاء. طيب، وكل داعي لأحد فهو شمت له. لذلك الحرف سمت وشمت لغتان. والشين جاءت أكثر يعني، مشهورة أكثر. وهنا المقصود فشمته، أي يعني كلام أن تدعو له الله عز وجل بالرحمة، وأن يعود كما كان قبل العطاس، يعني أن لا يتغير حاله كما كان قبل العطاس. وإذا مرض فعوده، هذا أمر بالعيادة، ما زلنا في الألفاظ يعني، معاني الألفاظ فقط. عدت المريض هي عيادته يعني الزيارة، يعوده أن يزوره. وإذا مات فاتبعه، وهذا تبعني تمشي خلف الجنازة من المنزل أو من موضعه إلى موضع الصلاة عليه إلى موضع الدفن. نعم، سنتكلم لسه، أنا بس بجيب معاني الألفاظ يعني. قال وإذا مات فاتبعه، وهنا يعني كأنك تسير معه حتى يدفن، أيضا تسير معه حتى يدفن، يفرغ من الدفن. طيب، هذه كلها معاني الكلمات. الرجوع في الحديث فيها عدة جمل وآداب عظيمة جدا. أولا، كأنه يبين لك أن من سمات هذا الدين العظيم، الدين الإسلامي، المحبة والألفة والمودة بين المسلمين. لذلك جاءت بعض الحقوق يبينها النبي صلى الله عليه وسلم في ست جمل أو ست حقوق، كلها لو لاحظت أنها تؤدي إلى انتشار المحبة والمودة والألفة بين المسلمين بعضهم وبعض. والحقوق فيها يسيرة يعني، ليست مكلفة للمرء بشيء، لكنها آداب عظيمة جدا. أولا يعني أن المرء إذا لقى المرء أن يسلم عليه، أو شيء ذكره السلام. والسلام لو نظرت في معنى السلام، هو أنك تدعو له بالآفة من الأمراض والشرور والمعاصي، سواء الأمراض البدنية أو الأمراض القلبية، الأعظم القلبية من ذلك. وفيه السلامة من النار، وفيه أيضا الدعاء له، كل هذه من معاني السلام، الدعاء له بالبركة كذلك. وهذه إحياء لسنة النبي أفشوا السلام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أفشوا السلام. وذلك كما قال علماؤنا، أن يحرص كل أحد قابل أحد أن يبدأ بالسلام لينال هذا الفضل. من بدأ بالسلام هو الذي نال الأجر الأكبر ممن رد السلام، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا ألا أو لا أدل أو لا أدلكم على شيء أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ قال ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أبشوا السلام بينكم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أولى الناس بالله من بدأهم بالسلام. إذن الذي بدأ له الخير العظيم بذلك. وللأسف الآن أنت تجد كثير من الناس يتحرجون من مسألة السلام، بل تزيد يتغير كلما تدخل تسلم ثم استبدل السلام بكلمات أخرى، مساء الخير، ازيكم، عاملين ايه، ده العوام يعني غير ذلك. وطبعا كلمات أخرى ازدادت بقى تنزلا مع اللغات الجديدة الموجودة الآن. وأيضا منها أن كان يسلم على من يعرف ولا يسلم على من لا يعرف. يعني تجد لو قابل واحد يعرفه في الطريق يسلم عليه، لكن لو مر جنب واحد لا يعرفه لا يلتفت إليه. وهذا قد بينها لنا النبي صلى الله عليه وسلم لما قالت أي لما سأل الرجل أي إسلام خير، قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفته ومن لم تعرف. كان النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا ما سيكون على من عرفته ومن لم تعرف. وليس السلام محدد باللي تعرفه. بعض الناس لما يشوف حد يعرفه يسلم عليه، واللي ما يعرفوش لا يسلم عليه، وهذا ليس سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني إذا لا تخص به المعارف فقط، لا تخص بالسلام من تعلمه وتعرفه فقط، وهذا مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. والمخالف لها أيضا أنك تستبدل هذا السلام بغير تحيات، لكن أتيت بالسلام كيف الحال الإخبار وغير ذلك، أقولك أنك تأتي بالسلام أولهن أوله. حتى قال نفسنا إن من أشراط الساعة أن يسلم الرجل على الرجل لا يسلم إلا للمعرفة. دي من أشراط الساعة، إنك لا تسلم إلا من تعرفه فقط. أيضا ظهر الحديث هنا أن ابتداء السلام أمر بالوجوب، لأنه قال هنا الأمر جاء وظاهر الأمر الوجوب. وبعض العلماء طبعا المسألة على قولين، الجمهور طبعا على استحباب بدء السلام، وإن كان بعض أهل العلم ومن ابن تيمية مثلا يرى ورواية عن إمام أحمد بوجوب البدء بالسلام في أحد القولين. والظاهرية طبعا يرون وجوب البدء بالسلام إذا مر عليه أيضا، لكن ابن عبد البر نقل، وهذا النقل فيه نظر أنه نقل إجماع، وهذا ليس بإجماع، النقل بالإجماع لأن ابتداء السلام سنة، وكيف يكون إجماع وفيه المخالفة موجودة أيضا. وهنا قالوا ابتداء السلام سنة ورده فرض. قالوا من قوله تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. فهنا فقالوا إن هنا بأحسن منها أو ردوها. قالوا إذا حييتم، وإذا أو نقول إذا حييتم بتحية، يبقى المسألة ليست على الوجوب في البداية، لكن الوجوب في الرد، لأنه يعني ممكن يحيي ممكن لا يحيي، لكن هو جاء الأمر في الرد التحية مثلها وأحسن منها. فكان هذا قرينة بإذا، يعني المسألة ليست على الوجوب أنك تسلم. و ثم جاء أيضا حديث آخر يصف الأمر هذا للاستحباب، قول الحديث من سلم على قوم فقد فضلهم بعشر حسنات وإن ردوا عليه. وأيضا حديث وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، إذا جعل الخيرية هنا متفاضلة في خير وأخير، وهذا يدل على عدم الوجوب. هذا صارف من الأمر من الوجوب إلى الاستحباب، لأنه كأن الاثنين فيهم خير، الذي بدأ والذي لم يبدأ، لكن الذي بدأ له الخير الأكثر. أيضا إذا الذي لم يبدأ ليس بآثم على ذلك. وصيغة السلام جاءت في أحسن السلام عليكم، وأكمله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأما الجواب فأقله عليكم السلام، طبعا بين المسلم والمسلم، ولا سنقول بين المسلم والكافر أمر يختلف سيأتي. ولو قال عليكم السلام أجزأ، يعني لما يقول وعليكم السلام أو عليكم السلام، لأنه قال إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها ومثلها. فهنا الآن إما تأتي بالأحسن أو بالمثلية. إذا قال سلم عليك، قل عليكم السلام، وعليكم قل عليكم السلام. طب هل لو بدأ بغير السلام قال لك صباح الخير، هذا سلام ليس بسلام شرعي، يبقى لسه ملزما برده. يعني قلنا رد السلام واجب، يبقى هذا ليس بسلام فلسه ملزما بالرد ايضا. لكن لو جاء لك بعد السلام قال لك ذلك لا حرج كما قلنا، بل حتى النووي يراه كلاما يقول لك اذا بدا احد اذا بدا احدكم السلام بصباح الخير هذه او كذا فلا يرد عليه زجرا له بتركه للسنه. يعني انت تتقصد عدم الرد حتى تزجره وتبين له بانك خالفت السنه. واحنا لما تشبهنا بالغرب فالناس ماعت عندهم هذه المساله. بعض الناس تجرأ يقول لك يا أخي تدخل على مسلمين وكفار نصارى، يعني ليش تؤذيهم بالسلام؟ طبعا أنت هتنتوي المسلمين، دي مسألة أخرى أنك فعلا لا تبدأ أمنك لا زي المسلمين، يعني شؤون ما يعني وصلنا إليها وإيش؟ يعني أصل مثل الذل اللي وصل فيه، يعني هذا هذا نقول إيش انتكاسة في القلوب، أنه بينظر لحالهم هم ولا يقيم سنة النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك أيضا. بل هذا قلت لما قال لك ذلك تزجره تزجر لا ترد عليه حتى تبين له ذلك، لكن تبين له يكون أفضل من باب الذي تقول ذلك. طيب عفوا ناوي قال لا ترد عليه زجرا له، نعم قال ذلك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أيضا من خلق الإنسان أو المرء لو دخل بيتي أن يسلم على أهل البيت على نسائه، مش داخل لهم بوش مقلوب. أول شيء الأكل فين؟ العيال صحي والعيال ناموا، العيال صلوا، العيال راحوا المدرسة؟ لا، السنة النبي صلى الله عليه وسلم كان كما جاء من حديث أنس كان يمر على نسائه فيسلم على كل واحدة يقول سلام عليكم، كيف أنتم يا أهل البيت؟ انظر طبعا الشيخ كان بيعدي على حجراته يعني النساء فيسلم على كل واحده ويقول لها كيف انتم يا اهل البيت السلام عليكم. ايضا فهذه سنه ايضا مهجوره، انت كلما تدخل تسلم لا، وهذا على المتعلم اولادك كذلك، لما يدخلوا من حجره لحجره يسلموا، لما يدخل من مكان تراه مكان يسلم، هذا ادب عظيم جدا. افشاء السلام سنه يعني ذلك، وهو لو يعلم معنى السلام سيقول كثيرا. هي الإشكال كله فين؟ لابد تشرح أولا معنى السلام عليك، كيف معنى الدعاء بالسلام عليك. صدقني لو أنت شرحت لأحد هذا المعنى بالسلام وكيف أن السلام اسم لله وكيف أنك تدعو له بالسلامة من كذا، سيقول لك كلما تراني دعوني ويحرص على هذا على هذا. لكن إحنا بنأخذ الظاهر أحيانا فنقول له قل السلام عليك، هو لا يعلم معنى السلام عليك. لكن لو تعلم الطفل والمرء كيف معنى السلام سيتعاهد ذلك حاضر. انقطع السؤال، أنا رجعت انتبهت. قال إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلم، فإذا أراد أن يقوم فليسلم، فليست الأولى بأحق من الأخيرة. حديث حسن في السنن يعني، ولو شواهد أيضا. فإذا هنا يبقى عند الانصراف السنة أنك تسلم أيضا. هذا الأمر الأول كان التسليم، وإن كان سيأتي حديث آخر في مسألة تسليم على الكافر وعدم التسليم، ذلك أنا لما أتعرض بها هنا سيأتي كلام فيها، يعني الحديث التي ستأتي إن شاء الله الحكم السلام على الكافر أو بداية الكافر بالسلام سيأتي هذا له حديث. ثم ذكر الجملة الثانية وجوب إجابة الدعوة، إذا دعاك أحد لدعوة وتجيب هذه الدعوة، هذا من باب الإكرام، إكرام للداعي أنك تكرمه، ويعني هو يسر بأنه دعاك لتلتقي به وتأكل من طعامه أو تبارك له إذا كان شيء عنده، فهذه تجيب. وهنا الحديث لا فرق بين وليمة العرس وغير وليمة العرس، يعني أن الحضور كأنه واجب، لكن الصحيح عند أهل العلم جمع الأدلة والتي يعني لما تأتي أدلة أخرى بأن الوجوب كان في وليمة العرس، في غير وليمة العرس لا يجب عليك الحضور، لكن الاتفاق على أن دعيت لوليمة العرس أنك تجب إلا لمانع طبعا يكون فيه سبب شرعي يعني فيها مخالفات شرعية أو أنك أنت على سفر أو أنك مريض أو شيء فتعتذر ممكن، لكن لغير ذلك الراجح وجوب التلبية. أما غير ذلك من الدعوات هذا هذا فيها على استحبابه تكون على الراجح في ذلك. أما من قال بالوجوب فكثير في الوليمة العرس، ابن عمر طبعا هذا مذهبه، وأيضا بعض الشافعية وبعض الحنابلة، وإن كان بعض الجمهور قالوا سنة مؤكدة فقط على أنها ليست على الوجوب، ولا طبعا يعني تفاصيل في غيرها. لكن هنا المسألة الثالثة وجوب النصح، وقالوا إن استنصحك وجوب النصح لأخيك المسلم، وهذا خاصة إذا طلب منك ذلك. يعني عندك طبعا إما أنك تنصح تتقدم أنت بالنصيحة، أو هو استنصحك يعني طلب منك النصيحة. وظاهر الحديث كأن النصيحة لا تؤدى إلا إذا طلبت، إذا طلبت منك، لأنه إذا استنصح. لكن الحق أن ليست كذلك، بل أن النصيحة حتى إلا أن تنصح تستنصح فلك أن تنصح. قال عليه السلام النصيحة لكل مسلم، أو النصيحة لله ولرسوله ولكتابه ولعائل الأمور ولعامة المسلمين، أو كما جاء في معنى الحديث في ذلك أيضا. لكنك حتى إن لم تطلب ووجدت أنك من الأمر المعروف أنها ممكن أن تنصح أخيك فعليك أن تفعل ذلك، أن تنصح أخاك فعليك أن تفعل ذلك أيضا، لأن هذا من الدلالة على الخير والدلالة على المعروف. ويأتي الكلام أيضا في شرح حديث تميم الداري، النصيحة هذا يأتي إن شاء الله كلام فيه مفصلا. لكن ثم انتقل إلى تشميت العاطس، وهذا قال إذا حمد الله، يبقى هنا مفهوم إذا لم يحمد الله تشمت أو لا تشمت. فكأنه إذا لم يحمد الله فوت على نفسي أولا نعمة الحمد، وفوت على نفسي الدعاء التشميت منك له أيضا. وأيضا من فوائد التشميت، انظر معنا مسألة قد تجدها يسيرة لكنها برضو ألفة ومحبة من المسلمين، انتشار الألفة والمحبة، وفيه تأدب للعاطف بكسر النفس عن الكبر، لأنه لما انظر هو بيفعله لا إرادي، ما يستطيع، يعني لا إرادي أقصد به ما يستطيع أن يمنع، ولو منع قد يتضرر، تأدب اللفظ، يعني هو بيغلبه العطاس. لا حتى من طبيا أعتقد أن لو كتم حتى العطاس يعني داخليا ممكن، يعني ليس قد يؤدي إلى ضرر يعني مع الأمر قد، لكن هو بيغلبه هذا العطاس غالبا. وهذا فيه من باب كسر النفس عن الكبر، كأنه يعني انظر حالك أنت ما تستطيع حتى تمنع العطاس، حتى لا تتكبر، أهل الدنيا الذين يتكبرون يعلمون حالهم على ذلك أيضا. وسيأتي الكلام في صفة التشميت وصفة الرد أيضا لحديث أبي هريرة، سيأتي بعد ذلك أيضا في ذلك أيضا. ثم انتقل لوجوب عيادة المريض أيضا، والصحيح ان هي الصحيح ان هي على السنيه وليست على الوجوب، واستدلوا كما جاء الحديث الذي صرف هذا وجوب الاستحباب. قال النبي صلى الله عليه وسلم اطعموا الجائع وعودوا المريض وفكوا العاني ايضا. وان كان هذا كما قلنا محمول هنا على زياده الترغيب في عياده المريض، والبعض قال له كالظاهريه عياده المريض واجبه، حتى أن البخاري بوب قريبا من ذلك قال باب وجوب عيادة المريض، فكان البخاري يرى بالوجوب ذلك، واستدلوا بالأمر الموجود هنا في الشرع ما يدل على الوجوب. والبعض قال إن هي واجب كفائي، وده قول ثالث. واجب كفائي يعني إيش؟ لو أحد من المسلمين زار المريض سقط عن الباقي بذلك، وهذا الذي رجحه أو اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وكثير من فقهاء الحنابلة في ذلك. لكن ممكن ترتقي زيارة عيادة المريض قال بعض أهل العلم من السنية إلى الوجوب مع ذوي الأرحام، مع صلة الأرحام المريض من الأرض، صلة من ذوي الأرحام قد تنتقل من السنية إلى الوجوب صلة الرحم في هذه المسألة أيضا، إن كأن هذا من البر المأمور به شرعا فقد تنتقل لذلك. وظاهر الحديث أن العيادة لكل مريض سواء كان من الأقارب أو من الأرحام أو غير ذلك ايضا، وحتى لو كان المريض هذا لا يدرك، يعني هاب انه هو في العنايه المركزه، يعني لا يشترط ان يعلم المريض بزيارتك، انت تفعلها لله يعني ممكن يدرك وممكن بعض الناس يقول لك هو اصلا لا يدرك بشيء، زيارتي هتفعل ايش؟ لا، هي عباده، انت تفعلها عباده لله عز وجل. ايضا كان هنا العموم في الحديث في ان العياده، ان عياده زياره المريض فيها الاجر لمن يفعل ذلك ايضا، حتى لو لم يكن يعرف المريض ذلك، لان هي لا تتوقف. يعني هي ممكن تكون، طب ايش الحكم؟ قالوا لا، فيها حكم، فيها جبر خاطر اهل المريض، ولم يكن المريض يدرك، لكن تجبر خاطر اهل المريض، من يوسيهم، من يقف معهم، من يشاركهم فيما هم فيه بذلك ايضا. وفيها الدعاء له، انك ستذهب اليه فتزوره وتدعو له، وفيها استفاده للمريض، ستدعو له ايضا في هذا الموطن ايضا. وفيها الاجر لك، الاجر كما في زياره القبور، تذكرك بالاخره وتدعو للميت ايضا وغير ذلك، ففيها اجور متعدده ايضا. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يزور اصحابه، من زياره سعد، زيارة النبي صلى الله عليه وسلم لسعد في مكة، وزيارته لجابر، حتى جابر روى هذا الحديث قال: مرضت مرضا فأتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر يعوداني ماشيين فأغمي علي في الزيارة، فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم ثم صب علي من وضوئه فأفقت. وهذا كله يصف لنا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أصبحت سنة قولية وسنة فعلية من النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ننتقل إلى حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى من هو وسيأتي له طيب في الجنائز، ماشي. هو قال: إذا مات فاتبعه. وأنا قلنا إن هذه مسألة، هو سيأتي، هو طبعا نتكلم عنها في باب الجنائز أصلا، يعني تكلمنا عنها تفصيلا، لكن هو يبين هنا إنه إذا مات فاتبعه، أن تكلمنا عن باب الجنائز انه اذا مات المرء فهنا في سنه كفائيه بعد طبعا الصلاه عليه واتباع الجنازه واجر القراط والقراطان الى غير ذلك من الامور. الى من هو فوقكم فهو اجدر الا تزدروا نعمه الله عليكم. هذا الحديث عظيم جدا، وهذا ما جاء من حث الإنسان على نظره لمن هو دونه. والعلماء قعدوا قاعدة في هذه المسألة، في أمور الآخرة والدين انظر إلى من هو أعلى منك، وفي أمور الدنيا انظر إلى من هو أسفل منك. لذلك قال: انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. حتى الحديث الآخر عند أيضا البخاري ومسلم، حديث أبي هريرة يوضح ذلك أكثر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا نظر أحدكم إلى من هو إلى من فضل عليه في المال والخلق فلينظر إلى من هو أسفل منه ممن، وهذا تفصيل لما جاء هنا، لأن هذا الأول كأنه تنظر إلى من هو أسفل منك في كل شيء، لكن هذا الحديث الرواية الثانية أو حديث آخر، يعني هو عن أبي الزناد عن الأعرج أيضا عن أبي هريرة، وهو متفق عليه. قال: إذا نظر أحدكم إلى من هو إلى من فضل عليه في المال. انتبهوا، لأن إحنا هذا الزمن المسألة دائرة على هذه المسائل كثيرة جدا، الناس بتفتن بذلك وقد ينقص عليه وتعيش يعني أعمار منكد عليها بأمور الدنيا التي ينظرون إلى بعضهم البعض في ذلك. فانظر الإنسان: إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في المال والخلق فلينظر إلى من هو أسفل منه ممن فضل عليه، يعني هو اللي فضل على من أسفل منه، يعني وهنا ليش؟ وكان الحقيقة الأولى الحديث الثاني أو الأول، يعني لو أتى بالحديث الثاني هذا الحافظ فيه تفصيل لمسألة حتى يزيل الإشكال على من يظن بأن النظر إلى أسفل منك في كل شيء أمور الدين، لا، بل أنت في أمور الدين تنظر إلى من هو أعلى منك وتتأسى به لترتفع همتك أيضا، لكن في أمور الدنيا بيع. هنا قال أسفل منكم، وهنا أسفل يعني نقول أقل منك، عنده سكن، عنده مال، عنده كذا، عنده كذا، عنده دخل، فكان يقصد ذلك. ولما ذكر المال والخلق، انتبه لأن هنا تقييد صح، خرج إيش؟ من فضل عليك في العلم، في الدين، في الاجتهاد، في العبادة، في معالجة القلوب والأخلاق الحسنة في غير ذلك، خرج من هذا، لأنه قال عليه السلام: في المال والخلق، يعني ممكن الخلق يعني الهيئة والمال المال. فخرج ما دون ما غير ذلك من هذا الأمر الذي هو أمرت فيه. قال فهو أجدر يعني أبعد تفضيل يعني أحرى وأليق وأحق ألا تزدروا. الازدراء من الاحتقار، نعوذ بالله من ذلك. أو تعيبوا، يعني إذا نظر من هو دون، إذا نظر من هو دونه قنع وشكر. طبعا هذه ملاحظة جدا في هذه الأزمنة التي نحن فيها، كثير من الناس حقيقة انضبط عندهم بعض هذه المسألة لما نظروا إلى من هو دونه. الناس كانت يعني تعترض ليلة نهار على حياتها، وهذا الاعتراض فيه مسألة قدرية، مسألة لا ليس لها علاقة بالأمور يعني الاجتماعية والإجراءات وكذا وضيق الرزق وغلو الأسعار، لا هو أمور قدرها الله عز وجل. بداية معناه أن احنا لا نسعى لأفضل، هناك أمور مقدرة خلاص. يعني أنت الآن في أمور الدنيا الآن، لما الناس كانت دائما تشتكي، فلما رأوا أحوال إخواني مما هم فيه من أهل المصائب وأهل الفقر الشديد وعدم يعني وأهل أصحاب الأمراض وأصحاب أمور أخرى، ينظر لذلك يعلم ما هو فيه من نعمة من حال الذي هو عليه. أنت عندك دار، عندك حوائط، عندك ملابس، قد تستطيع أن تشرب الماء إذا أردت الآن، وأنت معافى، وحتى وإن كان بك مرض فأنك هناك من هو الآن يعني لا يسعد يأخذ النفس. هناك الآن الذي يذهب كل يوم يأخذ جلسة ويعالج بها في أمور هناك. فأنت لما كل ما يصبح ما أصابك لو نظرت إلى من هو دونك في الدنيا فستحمد الله على ما أنت عليه من النعم، لكن لو نظرت إلى من هو أعلى منك قد تزدري ما أنت عليه. وهذا من مداخل الشيطان. هنا النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك القلب هكذا، بل بين في أمور متى اقتر بالمال ولا بالخلق أو الخلقة يعني أو الهيئة، ما تنشغل بذلك ولا تنظر إلى من أعلى منك في ذلك، انظر من دونك حتى قلبك يستكين ويستقر، قل الحمد لله أنا في خير، أنا في عافية، أنا عندي بيت وباكل على أقل شيء وبشرب الماء وعالج، وأنا عندي كذا غير ما يوجد عنده هذه الأمور كلها. وهنا هذه وصية نافعة من النبي صلى الله عليه وسلم، حق له من عاش هذه الوصية وقام بها لعاش صابرا شاكرا راضيا وقلبه سليم معافى. وأما من لم يحسن هذه اتباع الوصية سيعيش في تمزق قلب رهيب، كل يوم هو ينظر لمن عنده القصور والفلل والسيارات وعنده الأموال وعنده كذا وكذا، ما يستطيع أن يحيا ساعة كل يوم، بل قلبه سيصيبه الحقد والحسد ويصيبه كذا. وهذه كلها أمور بتخرج على في التعامل بعد ذلك مع ظواهر مع الظاهر مع الناس. لذلك هذه الوصية أنك ينظر الإنسان إلى من هو دونه وأقل منه في أمور الدنيا. وهنا سيستفيد فائدتين، أولا يستعظم ويبارك، يعني سيجد أنه هو في خير عظيم جدا، بل يعظمه ويستكسره ويشكر الله عز وجل على ذلك. بل هنا هذه من أعظم أسباب الشكر والثناء على الله، أنك تنظر إلى من هو دونك فتستشعر ما عندك أنت من النعائم، فتكون من أسباب الشكر إلى الله عز وجل. أنت تنظر فقط إلى من سلب نعمة العقل وأنت عندك العقل، أيضا إلى من سلب أمر معين من أمور الجسد أو غير ذلك فأنت يكون عندك ذلك. والأشد من ذلك أن إذا ابتلي تنظر إذا من ابتلي في أمور الدين والعياذ بالله، أنت لما تجد نفسك على السنة وتقيم السنة وعلى الدين وعلى العقيدة الصحيحة، فترى من خلفك انحراف في الدين وانحراف في العقيدة أو على وقوع في المعاصي وأنت في الطاعات، فأنت سترى حفظ الله عز وجل لك ورعاية الله عز وجل لك ورحمة الله عز وجل بك ونعمته عليك، فيزداد شكرك لله عز وجل. وانظر إلى من غيرك كما تولى بها من وضع ذلك وقد عفق الله عز وجل. هذه الأولى. الفائدة الثانية أنه إذا نظر إلى من هو دونه ارتاح القلب واطمأنت النفس ورضي بما قسم الله عز وجل. وإن رأيت ذلك اذهب إلى من هم دونك فانظر إلى حاله، سيتجد قلبك في رضا واطمئنان عظيم جدا. طب إذا وقعت في غير ذلك إلا يحدث ستستقل أو نقول ستزدري أو نقول نعوذ بالله من ذلك، تقلل من نعمة الله عز وجل عليك وتحتقرها، وهذا سيصرفك عن الشكر، لن تقع في الشكر أبدا، لن تكون لك شكر لله لأنك أنت ليس راضي عن حالك الذي أنت فيه أيضا. ثانيا ستعيش مهموما متعبا لا حال لك لا خير لك بأي حال أيضا. وهذه بل تزيد عليك الأمور. أيضا سيزيد بعد ذلك عليك الحقد والحسد للناس. وانظر إلى عدم قيامك بهذه الوصية أثر عليك. كل هذا كان في أمور الدنيا، أما في أمور الآخرة فالعكس كل العكس. فينبغي للموفق أن ينظر إلى من هو فوقه فيقتدي به ويستمر ويتأسى، لماذا لا أكون مثل فلان، لماذا لا أكون مثل من حفظ القرآن فأحفظ مثله، حفظ السنة، طلب العلم، كان من أهل الدين، من أهل العبادة، لماذا أكون أنا أقل منه من ذلك؟ فأنت لا تنظر إلى الكسالة، لا تنظر إلى أصحاب الهمم الضعيفة، لا لا، انظر إلى أصحاب الهمم العالية، انظر إلى الذين يجتهدون في الأعمال، انظر لمن يقوم الليل والنهار على اليتامى وعلى الأسر وعلى مراعاة أحوالهم ليل نهار، وانظر إلى من يقوم بالعلم ودراساته وتدريسه، أو من يقوم بالقرآن وتحفيظه، أو من يقوم بقضاء حواجب المسلمين والمسلمات ومراعاة الأوامر وغير ذلك، كلها أعمال متنوعة وأبواب الخير عظيمة جدا، اضرب لك بابا أو أكثر من باب. ولا تنظر لهؤلاء الذين وتسلم، وهذا هو المفترض أنك تنظر إليه، يكون لك القدوة في ذلك. الحسن البصري يقول: إذا رأيت الناس بخير فنافسهم فيه، وإذا رأيتهم في هلكة فذرهم وبختاروا. يعني أنت ما تلاقيهم في الخير نافس، ليش لا تنافس؟ نافس، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون أيضا. ولذلك هذا الحديث عظيم جدا حقيقة. و ابن القيم الطبري يقول في كلمة نقلها عن ابن بطال في هذا الحديث، يقول: هذا حديث جامع لمعاني الخير، وذلك أن العبد لا يكون بحال من عبادة ربه مجتهدا فيها إلا وجد من هو فوقه في ذلك. فمتى طلب نفسه باللحاق بمن هو فوقه استقصر حاله التي هو عليها، وهو أبدا في زيادة تقربه من ربه، ولا يكون على حالة خسيسة من دنياه إلا وجد من أهلها من هو أخس منه حالا. إذا تأمل ذلك وتفكر وتبين نعم الله عليه، علم أنها وصلت إليه ولم تصل إلى كثير من خلقه، فضله الله بها من غير أمر أوجب ذلك على خالقه، ألزم نفسه من الشكر عليها أن وفق لها ما لم يعظم به اختباطا في معاده. الله أعلم. هذا كلام بديع ممكن نرجع له، نقله الطبري شرح ابن بطال. ثم ذكر حديث النواس بن سمعان ابن سمعان بكسر السين، النواس بن سمعان، وأيضا في سمعان قراءة فيها بفتح السين، يعني تقرأ الاثنين سمعان وسمعان، تقرأ بالاثنين أيضا، يعني بفتح السين وكسر السين، والكسر أشهر. شوف يعني دائما نقول سمعان، لا هي أشهر عندهم سمعان، لغة أشهر السين أيضا. لذلك البعض اللي لا يذكرونه إلا سمعان فقط، يعني ما يذكرون الفتحة. رضي الله عنه قال: سألت رضي الله عنهما، وهذه فيها ملاحظة، لأنه الحافظ قال رضي الله عنه، وهو عن صحابي رضي الله عنه، والنواس صحابي، فلذلك الصحيح كان يعني أن لعله غفل عن ذلك أو في التصحيح الله أعلم بها، لكن هي رضي الله عنهما أيضا. وقال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم، فقال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. أخرجه مسلم. قلنا في النواس وأبيه صحبة، وهنا النواس له يعني جملة أو له حكاية مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أقمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة سنة. هو أصلا ليس من أهل المدينة، هو من كلابي، يعني هو من كلاب، هو أصله أو من كلاب، هو نوابي وجاء للمدينة. وقال: أقمت مع النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة سنة، ما يمنعني من الهجرة إلا المسألة، وكان أحدنا إذا هاجر لم يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء. قال: فسألت عن البر والإثم، هذا الحديث، يعني ايش هو يقصد هنا اقامته عليه السلام؟ هو هاجر، يعني هنا قال اقامته عليه السلام ما يمنعني من الهجره، ما يمنعني من الهجره يعني الرجوع مره اخرى الى قومي. هو جاء يجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم ليتعلم، فقال اقمت سنه، ما يمنعني من الهجره يعني انا اعود مره اخرى الى قومي الا المساله، يعني اللي كان بيمنعه الاسئله التي كانت ترد على النبي صلى الله عليه وسلم فيجيب، فكان يجلس يتعلم. كل ما يجي يرجع يجد ان بيجلس فيتعلم، ياتي الاعراب وياتي غيرهم يسالون النبي صلى الله عليه وسلم فيجيب فيتعلم ذلك ايضا. فقال هنا كان يقول الا المساله، لم يسال الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني كان من اداب الصحابه او المهاجرين ياتوا اللي هم دول ليسوا هجره النبي صلى الله عليه وسلم من مكه، هذا الذين كانوا يسلمون فيجلسون مع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينه وقت حتى يرجعون على قومهم يعلمونهم ما تعلموا. فكانوا هنا قال اذا جاء احدنا لا يسال النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يتحرجون من السؤال وينتظرون الاعراب وغير ان ياتون يسالون فيتعلمون منهم. فقال كان احدنا اذا هاجر لم يسال الرسول صلى الله عليه وسلم عن شيء. قال فسالته عن البر والاثم، هذا الذي ساله هو، يعني ايه كان يريد قلت فسالته. وهنا الحديث قال البر اولا، سالته عن البر، والبر النبي صلى الله عليه وسلم فسره هنا بحسن الخلق، وهذا من تفسير ايش بايش؟ تفسير السنه بالسنه، وقلنا ذلك. يعني هو قال البر، فسئل عن البر، قال البر حسن الخلق. وكما وكانه اعظم خصال البر، لان كما قال صلى الله عليه وسلم في عرفه الحج عرفه، فعرف اعظم مكان الحج، كذلك البر له خصال كثير، لكن كان اعظم البر خصال البر حسن الخلق ايضا. ويقصد بحسن الخلق التخلق باخلاق الشريعه والتادب باداب الله عز وجل الذي شرعها لعباده. اه متصل يسمى، سناخده غدا في التفسير اللي هو بس اسم القران السند المتصل، يعني التفسير المتصل يكون من نفسه، يكون من في ايات هكذا، في ايات كده ما هي متصله وقد تاتي منفصله. نعم من اقل. فقال هنا البر هنا ايضا يطلق ايضا عند البعض العلم على فعل الطاعات الظاهره والباطنه. قال تعالى ولكن البر من امن بالله واليوم الاخر الايه، فجعل البر الفعل الطاعات الظاهره والباطنه. وابن تيميه يقول رحمه الله على الجميع البر لفظ اذا اذا اذا قيل او اذا اطلق نعم امر الله، فكل ما امر به الله عز وجل هو من البر. وقد ياتي البر بالتقوى مقرونا، لانه قال هنا لا هنا قال البر والاسم جاء بالمضاد، لكن هنا البر قد ياتي بالتقوى، قد ياتي البر مع التقوى. قال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى. طب ما الفرق بين البر والتقوى؟ يكون المراد بالبر معاملة الناس. هنا بقى لما اجتمع انفرد، لو قلت ذلك يعني اختلف في المعنى، بل البر ليس كله، يكون معاملة الناس مخصوص بمعاملة الناس أو معاملة الخلق بالإحسان، هذا البر هنا. والتقوى معاملة الخالق، معاملة المخلوق لخالقه بفعل الطاعات وترك المعاصي. فلما يأتي البر مقرونا بالتقوى يكون البر هنا مقصود معاملة الخلق بالإحسان، وهنا معاملة الخالق بالطاعة واجتناب المعصية أيضا، أو ممكن تقول الفعل الواجبات وانتهاء المحرمات أيضا. لذلك السعيد رحمه الله عليه تفسير قال البر والتقوى إن إذا أطلق أحدهما دخل الآخر فيه، إذا أطلق جاء مطلقا، وإذا اجتمع انفرد في المعنى كما بينا أو اختلف في المعنى. كالإيمان والإسلام والفقير والمسكين لغير ذلك. قال وتعاونوا على البر والتقوى. قال حسن الخلق، والحسن ضد القبح لما فسر، والخلق وهو سجية الإنسان، هو اسم لسجية الإنسان وطبيعة الإنسان يسمى الخلق التي خلقها الله عز وجل عليه. ابن المبارك يقول في حسن الخلق طلاقة الوجه وبذل المعروف وكف الأذى. حسن الخلق طلاقة الوجه وبذل المعروف وكف الأذى، لذلك حسن الخلق يكون مع الناس ومع الله سبحانه وتعالى، يعني مع الناس بالمعاملة وحسن المعاملة وطلاقة الوجه بذل المعروف كف الأذى أيضا. طب مع الله عز وجل فرض ما طيب نفس، بطيب نفس تفعله وأنت طيب النفس، مش تفعل العبادة وأنت كاره تفعل العبادة وأنت ترد المعاملة، تعلم أن الله قد حرم عليك الربا وأمرك بكذا وكذا أو إخراج الزكاة أو كذا، فتفعل وأنت ليس بطيب نفس بذلك. ونقول هنا بل هنا حسن الخلق مع الله أنك تفعل العبادة منشرح الصدر وينتهي عن ما حرم الله راضيا. مش عايز أقول لك يعني هو لولا بس الخمر حرام كنت فعلت كذا وكذا، أو لولا السجاير دي كانتش حرام كان الواحد فعل كذا وكذا، والربا كذا، كأنه يعني هو احنا بس احنا ما بنفعلش شيء، لكن تجد انه كانه ليس راضيا بما حرمه الله عز وجل. وهذا ليس حسن خلق مع الله عز وجل، لابد ان ينتهي عما حرم الله راضيا غير متضجر. لكن ومع ذلك اقول لابد ان ينتهي ولو كان غير راضي. اصلا الحجاب مش طايقاه، مش قادر ان انا اتحجب، اصلا انا مش قادر اسيب اللحيه، اصلا انا مش قادر ان انا افعل ذلك. لا، تفعل ولو كنت كارها. النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل قال يا رسول الله، النبي صلى الله عليه وسلم اسلم، قالوا اجدني كارها، الرجل كاره الاسلام لسه، فقال اسلم ولو كنت كارها، فرجل اسلم. وهذه دلاله انك يدخل انقي نفسك من النار الاول وادخل الاسلام ثم اشرح الله صدرك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له لا، ما تخشش الاسلام الا انت مقتنع، زي ما الناس علمت ناس صدوا ناس عن الاسلام جاءوا ليسلموا من اهل الكفر قالوا لا انت مش مقتنعه، وهذا من عائلتي انا رايت جاءت تسلم ردوها بالجهل اللي كانوا فيه من 50 انجليزيه جاءت تسلم، كانت زوجه لاحد ابنائهم وراحت تنزل تسلم، فقالت لها انت لسه مش مقتنعه لازم تقتنع، والمراه جاءت ورجعت ولم تسلم، وخلت الولدين الى ان لم يرجعوا بقى لهم 40 سنه. جوزها اللي كان زوجها الان يبكي دما قابلته قال انا يعني ايه اللي حصل بسبب جهل الكبار من السن، قالوا لا لا ما تسلمي حتى تكوني مقتنعة، ورد المرأة التي كانت تريد الإسلام. هو الله كله بقدر من الله، لكن الجهل انظر هنا، فنقول لابد تمتنع حتى لو كنت كارها بذلك أيضا. ثم قال والإثم، والأصل في الإثم هو الذنب، الذنب بجميع الأنواع، ما حكى في صدرك أي تردد واختلج في الصدر، فأثر في القلب، حدث اضطراب في القلب، قلق في القلب، تشعر بالإثم هذا في قلبك كده، يعني لم ينشرح الصدر، المسألة تشكل عليك لكن تجد صدرك غير منشرح، قد تكون مشوشة، يعني ليست تحريما صريحا، هي يعني فيها شبهات أو شيء، فهنا كما قال ما حاك في صدرك، لكن طبعا الإثم الصريح الواضح حاك أو لم يحك وهو إثم، لكن الإثم هو يريد أن يبين لك قد يشتبه عليك المرء لا تعلم هو إثما أم لا، فكأن قلوب العامرة يحك هذا في الصدر، ان الصبر قابل يشعر فيه ان الامر ده غير متاح له، قد يكون فيه كذا وكذا، فيردد ان يسمى حاك في صدرك، تردد واختلج في صدرك، سبب اضطرابا لك في ذلك، وكرهت ان يطلع عليه الناس، وهذه علامه ما لم انت تكره ان الناس يراك في هذا المكان تذهب اليه ولا اذهب، طب لو راني احد ما احب يراني احد في هذا المكان، اذا اعلم ان هذا في شيء، لانك كرهت ان يطلع عليك الناس وانت في هذا المكان او انت في هذا الموضع او في انت في هذه المناسبه او غير ذلك. وهذا طبعا الكراهة هنا مش كراهة الدنيا، دي كراهة دينية، يعني الذي يكرهك يكره أهل الفضل وأهل الدين وأهل العلم، يكره أنت، هذه كراهتهم، المقصود بها كراهة الدين ليس كراهة الناس العوام الذين أنت تكره أن يراك في هذا المكان، لا، المعيار هنا معيار على الدين بذلك أيضا. وهنا كأن النبي صلى الله عليه وسلم أحاله على هذا الإدراك القلبي، لكن هنا ليس كل الناس يحالون، لأن بعض الناس يقول لك انا بستفتي قلب، زي ما احنا مشهور عند المساله اتمنى عشان تستفتي. ده مثلا لما قال هذا الكلام عنده ضابط وميزان شرعي بانه ليس هوى، فيقول انا والله لقيت اقوال كده، لقيت صدري ماشي لحد دوت، رحت اعملها وخلاص، ما هو استفتي قلبك. وهذا الكلام كله ليس هذا الادراك القلبي لمن علم من جوده فهمه وصلاح قلبه وحاك عنده ذلك الامر ايضا. طيب الحديث فيه المسألة الرئيسة الترغيب في حسن الخلق وبيان الفضل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم فسر البر بحسن الخلق. هو أنواع البر كلها لا شك عظيمة، لكن أعظمها كما قال هنا في حسن الخلق، وأوجزها لنا النبي صلى الله عليه وسلم في قال في أن البر حسن، ففيه الترغيب في مكارم الأخلاق، وأن العبد إذا أحسن العبد خلقه أحبه الله عز وجل، وإذا أحبه الله أحبه الناس، ومن أحبه الله فالأمر انتهى، فاز بجنة الله ورضوانه، بل فاز بالأعظم من الجنة ورضوانه، هي روحه. وهذا كله إذا أحبك الله. ومن أحبه الله أحبه الناس وألفوه وقبلوه، والله عز وجل جعل له القبول في الدنيا كما له القبول بعد ذلك في الآخرة أيضا. أبو نعيم يقول بسند عن عكرمة، يقول بأن لكل شيء أساس، وأساس الإسلام حسن الخلق أو الخلق الحسن. ثم بين علامتين للإثم كما جاء في الحديث، علامة داخلية وما يتركه في النفس من قلق واضطراب وعدم اطمئنان، وهذه علامة داخلية للإثم، وعلامة خارجية كراهية اطلاع الناس على ذلك. يبقى أنت لو أردت أن تزن الإثم إن لم يكن عندك نص صريحا في المسألة، طبعا كل هذا الكلام في الإثم الذي قد يختلط عليك، فهنا تجد أن صدرك في علامة باطنة في صدرك شيئا من ذلك، وأيضا علامة ظاهرة أن تكره أن يراك الناس أو وجوه الناس تطلع عليك وأنت في ذلك أيضا، أو تزم على هذا الأمر. ودلال على عند ذوي الفطر السليمة والعقول النيرة، لأن المقال ما حكى في صدرك، يبقى صاحب الفطرة السليمة والعقل النير ستجد الإثم مستقبح عنده. أما إذا انتكست الفطر وعم الجهل فلن يستطيع أن يميز بين الإثم وغير الإثم. لذلك لا تستغرب ترى الناس تقع في الإثم وأنت تقول عجيب، الأمر واضح، وانتكست الفطر والعقول والجهل انتشر فلا يشعر بأنه إثم، لا يشعر بذلك أيضا. لكنه لأن الفطرة السليمة لا تجاهر بالإثم بل تستتر وتخفيه. طيب نقف عند هذا القدر اليوم في البلوغ والحديث ابن مسعود من مسألة التناجي حتى نصلي العشاء إن شاء الله، وبعد العشاء نكون صحيح مسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن أنت استغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خير.